بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم: إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تكونوا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إنكم في شهر رجب الحرام، شهر كان أهل الجاهلية يعظمونه وينتزعون فيه الأسنة من الرماح توقيا للقتال، حتى لو لقي الرجل منهم قاتل أبيه لم يهجه، ويسمونه شهرا حراما. ولقد جاء الإسلام بأكمل الفضائل وأرقى الخصائل، فقال جل من قائل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وذلك بارتكاب المعاصي والاعتداء على الغير، حتى في حال قتال المحاربين: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، واعلموا أن الله مع المتقين، أي عاملوهم بما توجبه التقوى وإن كانوا محاربين. هذا تعامل الإسلام مع الأعداء المحاربين، فكيف بالمسالمين والمعاهدين والمستأمنين؟ فالأشهر الحرم عباد الله دعوة إلى نشر السلام والطمأنينة في الأرض، وهي إعلان لكرامة الإنسان وسمو قدره عند ربه، وتعظيمها وتحريمها دليل على استقامة الدين، ذلك الدين القيم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. والسلام أيها المسلمون اسم من أسماء ربنا الحسنى، تدور عليه سلامة الدنيا والآخرة، كما أن فيه إثبات الكمال لله جل في علاه، وتنزيهه من كل عيب ونقص. وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان، فالله جل وعلا سلام سالم في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله من كل نقص وآفة وعيب. وسيسلم من آمن به وأطاعه من عذابه وسوء عقابه، ويتلقاهم بالسلام في جناته، سلام قولا من رب الرحيم. وقد جعل الله جنته دار سلامه وسلامته، ودعا عباده إليها بطاعته، والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فمن استجاب له وأطاعه وعمل بأمره وانتهى عن نهيه وسلك صراطه الذي بينه على ألسنة رسله وسلم من آفات الدنيا، جزاه الله بدار السلام. وهذا صراط ربك مستقيما. قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم، وهو وليهم بما كانوا يعملون. وأول من يدخل في هذا الوصف هم المصطفون من أنبياء الله ورسله، فلهم سلامة الدنيا والآخرة ولذلك تعدد سلام ربهم عليهم: سلام على نوح في العالمين، سلام على إبراهيم، سلام على موسى وهارون، سلام على إلياسين، سلام على المرسلين، وسلام على عباده الذين اصطفى. فالسلامة في اتباع طريق المرسلين، عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولما كان السلام بهذه المنزلة أمر الله تعالى بإفشائه في الأرض، وجعله سبباً للرحمة والرفعة والعلو والمحبة والمغفرة، ليفشو السلام بين الناس وتنتشر الرحمة ويعم الأمان. قال عليه الصلاة والسلام: السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض، فأفشوه بينكم، فإن الرجل المسلم إذا مر بقوم فسلم عليهم فردوا عليه كان له عليهم فضل بتذكيره إياهم السلام، فإن لم يردوا عليه رد عليه من هو خير منهم وأطيب، يعني الملائكة عليهم الصلاة والسلام. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام تسلموا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام كي تعلوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام بينكم تحابوا. وقال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تورث الجنان. وقال صلى الله عليه وسلم: إن من موجبات المغفرة بذل السلام. هذا هو شعار الإسلام، وهو تحية من عند الله مباركة طيبة. قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام، أي خصهم برحمة الله ورضوانه وجنته من يبدأ الناس بالسلام. وقال أبو بكر رضي الله عنه للأغر المزني: لا يسبق أحد إلى السلام. فتذكر السلام على الدوام امتثال للإسلام وسلامة بين الأنام. ولذلك قال ربنا عز وجل: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. فمن سلم عليك سلم منك وسلمت منه، فلا يجوز لك أن تهدر دمه ولو وجدته في ساحة القتال، فالسلام سلامه. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. وهذا أوضح بيان على أن الإسلام دين السلام، وأن الإيمان يهدي للأمان، فكلما ضعف الإيمان وقل التمسك بالإسلام انتشر الشر في الناس. ولذلك ربط النبي عليه الصلاة والسلام ربط بين قيام الساعة وقلة السلام، فمن أشراط الساعة وعلامات قربها تسليم الخاصة، بأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، ولا يرد السلام إلا على من يعرف. فإذا قل السلام ولم يفشوا في الناس قلت السلامة واختل الأمان، وفقد الناس ظن بعضهم ببعض. فالمسلم من سلم الناس من لسانه على أعراضهم، وسلم الناس من يده على أموالهم ودمائهم. ولذلك كان أعظم الأمور إطلاق اللسان في أعراض الناس بتكفيرهم، وإطلاق اليد في دمائهم بتقتيلهم. وهذا أمر منتشر مشاهد، وهو علامة بعد عن الإسلام، وشارة غماس في الفتن ودنو الساعة والمحن، وكل منهما مطية الآخر. فمن كفر فجر وسعى في الأرض بالفساد وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ويقيمون دينا. فعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخوف ما أخاف عليكم رجل قرأ القرآن حتى إذا رؤيت بهجته عليه وكان ردءا للإسلام اغتره الشيطان إلى ما شاء الله، وفي رواية فاعتزل إلى ما شاء الله، فانسلخ منه، أي انسلخ من الإسلام ونبذه وراء ظهره، وسعى على جاره بالسيف ورماه بالشرك فقال حذيفة: قلت يا نبي الله، أيهما أولى بالشرك، الرامي أو المرمي؟ قال: بل الرامي. فهذا فيه أن الإنسان يغتر بما عنده من نتف من علم، ويعزله ذلك عن العلماء وعن المسلمين بجسده أو بشعوره، فيصيبه الغرور ويرى نفسه أنه هو المسلم، وأنه هو العارف العالم، وأن غيره لم يفهم الدين، وهو في الحقيقة قد انسلخ من الدين ونبذه وراء ظهره، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام عن هذا الصنف من الناس: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يقرؤون القرآن يحسبون أنه لهم وهو عليهم، فيقعد لنفسه الأصول ويفصل الأحكام حتى يجره الشيطان إلى التكفير، فيبدأ بالقريب فيسعى على جاره بالسيف ويرميه بالشرك، مع أنه أولى بهذا الوصف من جاره لانسلاخه من الدين الحق. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، وأول شارة لهذا ترك السلام على الجيران ومن يلاقيهم الإنسان. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما حسدتكم اليهود على شيء، ما حسدتكم على السلام، فالسلام سلام. ولذلك سعوا لاستبداله وزحموه بغيره، وحالفهم الشيطان واستغل غفلة أهل الإسلام فسر التكفير، كما قل الخير والحب والتراحم وضعف الإسلام، وقل بين الناس السلام الذي هو سبب الأمان. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، إن دين الإسلام هو دين الرحمة للناس أجمعين، وفيه الخير للعالمين، دين جمع الحقوق وحاز المكارم وتمم الأخلاق. وقد قال ربنا عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: خاب عبد وخسر لم يجعل الله في قلبه رحمة للبشر. وصدق الله: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن في الإيمان، والسلامة في الإسلام، والهداية في التمسك بالسنة والكتاب والاهتداء بهدي الأصحاب. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فتمسكوا بدينكم عباد الله، وتعلموا أحكامه، فالفتن تظهر إذا ظهر الجهل، والتقتيل يفشو إذا عمت الفتن. ولذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام: يتقارب الزمان ويظهر الجهل وتظهر الفتن ويكثر الهرج. فظهور الجهل ظهور الفتن، وظهور الفتن كثرة القتل. أسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين بحفظه، وأن يقيهم شرور الفتن ما ظهر منها وبطن، وأن يردهم إلى دينه ردا جميلا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من جهل البلاء، ومن درك الشقاء، ومن سوء القضاء، ومن شماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم صن أعراض المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم قِ المسلمين شر الفتن وأهل الفتن. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين من المسلمين، وارفع الضر عن المتضررين من المسلمين، وارفع البلاء عن المبتلين من المسلمين. اللهم عم ديار المسلمين بالأمن والأمان والخير والإسلام والإيمان. اللهم وفق المسلمين لما تحب وترضى. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم أدم أمنك ونعمك علينا، اللهم أوزعنا شكر نعمك، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعله السفهاء منا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم وفق إمامنا الشيخ خليفة بتوفيقك، اللهم احفظه بحفظك، اللهم اكله بعنايتك، اللهم البسه ثوب الصحة والعافية، واكتب له عظيم الأجر والمثوبة. اللهم أيته بولي عهده ونائبه وسائر إخوانه. اللهم قيد ولاة أمورنا البطانة الصالحة، اللهم وفقهم لمرضاتك، واجعل عملهم في مرضاتك، وافسح له فيه، واجزه عنا خير الجزاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة على نبينا محمد وعلى صحابة أجمعين وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.